بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. احنا كنا في عمدة الأحكام في أول حديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، هو أول حديث في الباب، باب الطهارة أو كتاب الطهارة، أول حديث في الكتاب. باختصار كده إنه هو ذكر هنا لبيان أهمية النية في الطهارة. النية بتؤثر في الطهارة من الايه؟ من الحدث. رفع الحدث الأكبر الجنابة أو الحدث الأصغر بيحتاج إلى ايه؟ إلى نية. فلو إنسان احتلم أو أصابته جنابة اغتسل بدون نية، نحن بنسميه استحمى، ها؟ هل هذا تطهر؟ هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. لابد أن ايه؟ أن ينوي رفع الايه؟ الحدث، أن ينوي أو ينوي استباحة الصلاة. خدت بالك؟ يعني ينوي أنه هو بيتطهر لأجل الصلاة. الحديث إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وضع القاعدة الكلية العظيمة إن الحديث ده نصف الدين، إنما الأعمال بالنيات، دي القاعدة الكلية، وإنما لكل امرئ ما نوى، ضرب مثال النبي صلى الله عليه وسلم. المثال ده عن الهجرة، لأن الهجرة دي كانت من أرفع مراتب الإيمان في ذلك الزمان، لذلك ربنا فضل المهاجرين على ليه؟ على الأنصار، ويبدأ بذكرهم قبل الأنصار في كتابه، فالمهاجرين مقدمون على ليه؟ الأنصار. طب أنا أسألك سؤال، هو أنت ممكن تصل إلى مرتبة المهاجرين؟ يعني ممكن تنال ثواب الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا هقول لك أهو، استناني بس. النبي صلى الله عليه وسلم تعرف عليه؟ عبادة في الهرج كهجرة إلي، حديث صحيح مسلم، عبادة في الهرج كهجرة إلي، ده ثواب عظيم. إيه الهرج بقى ده؟ كثرة الفتن، كثرة الفساد، في الغالب يكون زماننا يا ما أكثر الفتن والفساد، باب الشهوات والمنكرات مفتوح على مصراعيه، تعال تدور على الحرام يخبط فيك، مش هتدور عليه هتلاقيه على باب المسجد، يخبط فيك، دور على الحلال قليل. خد بالك، عبادة في الهرج كهجرة إلي. فأبشر أنت، أبشر وأبشر أن أنت تريد أن تصل إلى هذه المرتبة العظيمة، تتعبد لله سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الكلام، قال ما قالش هجرته إلى ما هاجر إليه، قال لما كان هذا أمرا شريفا ينسب إلى الله ورسوله أعاد صلى الله عليه وسلم ذكره لشرفه، ما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لن يضيع عمله، عمله ثابت عند الله. أما التانية بقى، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها يتزوج فهجرته إلى ما هاجر إليه، نيته إيه؟ دنيئة، بيهاجر في الظاهر شكله مهاجر لكن في الباطن له نية فاسدة، أمر خطير والله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن نيتنا. ولذلك الإمام ابن القيم بيقول قد يكون الرجلين في الصف الواحد، في الصف الواحد، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. التفاوت ده تفاوت إيه؟ بما في القلوب. ما هو ده واقف بيصلي وده هو بيصلي، ده لابس قفطان أبيض وده لابس قفطان أبيض، ويمكن التاني ده شكله أحلى كمان والقفطان بتاعه جديد وأنظف، لكن الأجر عند ربنا لا يعلمه إلا الله. تفاوت كبير عظيم، لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك من أهم ما تدعو به أن يحسن الله نيتك وأن يصلح قلبك، أهم الأمور أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح إيه؟ قلبك. شيء القلب نقي كده، إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم، ده دليل على فساد الصلاة بدون طهور. طب أنت عايز تسأل سؤال، تقول لي أنا لو صليت بدون طهور ناسيا ثم تذكرت أو ليه؟ هو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يعني ما تعيدش الصلاة؟ ها؟ تعيد ولا ما تعيدش؟ تعيد. أما إيه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا؟ قالوا رفع الإثم. رفع ليه؟ الإثم. لكن أنت ما صليتش، لكن الإثم إيه؟ ارتفع عليك، لأن من صلى بغير وضوء عامدا ارتكب جريمة من الجرائم، وبعض العلماء يوصلها إلى الكفر، يقول ده مستهزئ بربه، عارف أنه على غير وضوء يوم يصلي، بيعمل إيه ده؟ يستبيح المحرمات، لو ما صلاش كان أحسن له، خدت بالك؟ لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأنا أسألك سؤال، الحديث ده على عمومه ولا فيه تخصيص؟ ها؟ على عمومه كده أي إنسان أحدث لازم يتوضأ؟ ها؟ تقول لي القادر الواجد للماء، صح ولا صح؟ فإن لم تجدوا ماء فإيه؟ تيمموا. طب والعاجز هل عليه شيء؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني واحد ربطوه في شجرة كده متعلق في شجرة وأحدث ما يصليش؟ قال له لا صلي بدون وضوء وبدون ايه؟ تيمم كمان، فاقد الطهورين، عاجز، اتقوا الله ما استطعتم. يبقى الحديث ده ليس على ايه؟ عمومه. نادر لما تلاقي نص على عمومه، دايما بيبقى فيه ايه؟ مخصصات، فيه مخصصات. انت حفظت الحديث اكيد، حفظت محمد؟ لا يقبل الله صلاة احدكم حتى ايه؟ اذا احدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم. الحديث له سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر بعض الصحابة يتوضؤون على عجل فيمسحون على أقدامهم ولا يغسلونها، فناداهم ويل للأعقاب من النار. وده وعيد شديد، وده دليل على أن الإهمال في الوضوء يدخل في الذنوب الكبار، لأن في ويل، ويل اختلف فيه العلماء، قيل واد في جهنم، وقيل ويل وعيد شديد وعذاب أليم له. فهذه نقطة مهمة، أنت بترى بعض المسلمين للأسف لا يحسن الوضوء والله، يعني تعرف تشوف راجل بلغ من السن 40 يتوضى ازاي يا أخ محمد؟ واخد شوية ماء، حفنة ماء كده ويروح عاملها على وجهه، يغسل المقدمة فقط، وهنا إن الله غفور رحيم فوت في الشتاء بالذات، يعني بعض الناس ها يعني بيكسل يشمر، يقول لك الدنيا ساعة نص إيد كده بس، يوصلش الماء إلى المرافق، ده من الكبائر. ويل للأعقاب من النار، وضوءه باطل وصلاته إيه؟ باطلة. طب شوف الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في قدم رجل لمعة قدر الدرهم، حتى بتلمع لم تمسها الماء، قال له ارجع فأعد الوضوء والصلاة، أعد الوضوء والصلاة. للأسف كثير من الناس والله بيتعاملوا مع ربنا معاملة سيئة جدا، يعني الحاجة بتاعت ربنا دي كرواتة، أو الله أكنه موظف إيه ملوش نفس يشتغل. يا أخي اتقي الله سبحانه وتعالى، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن، زين عملك لله، جمل عملك لله. لابد أن العبد يستشعر رؤية الله سبحانه وتعالى له وهو في عبادته. ويل للعقاب من النار، كأن من لم يتوضأ وضوءا صحيحا أن النار ستلفح عقبيه وتلفح رجليه جزاء وفاقا. فهذا الحديث يدل على أن هذا من الذنوب الكبار، والله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، في لفظ المسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. تعالى واحدة واحدة معي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. ده في حكم الاستنشاق. حكم إيه؟ استنشاق. استنشاق واستنثار. الاستنشاق أخذ الماء، استنثار دفعه من الأنف. إيه حكمه؟ في خلاف العلماء، بعض العلماء بيقول واجب وبعض العلماء بيقول مستحب، والراجح أنه مستحب. مستحب حكم الإيه؟ استنشاق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأعرابي الذي لا يحسن الصلاة أنه توضأ كما أمرك الله. واحد كان لا يحسن الصلاة فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ توضأ كما أمرك الله. يعني فين؟ في القرآن، في سورة الإيه؟ المائدة. في سورة المائدة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. مذكور في الصورة الاستنشاق؟ ها حبيبي ما فيش فيها استنشاق، فيها المضمضة؟ ما فيش فيها المضمضة. الآية دي مهمة جدا، العلماء بيقولوا الآية دي بينة. الآية دي ايه؟ بينة. لا يجب شيء غير ما ذكر فيها. الواجبات في الآية دي كام واحدة؟ كام؟ أربعة؟ زود واحدة، خمسة. طب فين الخمسة دي؟ أهو إذا قمتم إلى الصلاة، يعني قمتم تريدون الصلاة، نية هنا، يبقى أنا قايم أريد الصلاة ناوى أصلي، يبقى أتوضى. جميل. وإنما نعمله بالنيات، حديث مر بينا. جميل. يبقى النية، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل القدمين إلى الكعبين، دول خمسة. دي فرائض الوضوء، دي فرائض. طيب خد واحدة كمان، ستة. الموالاة، هي ممكن تفهم من سياق الآية اللي إيه؟ الموالاة. يعني إيه الموالاة؟ تتابع يعني، مش الترتيب. الموالاة غير الترتيب، الترتيب مش واجب. الموالاة هنقول من تاني، أركان الوضوء ست: واحد النية، اثنين غسل الوجه، ثلاثة غسل اليدين إلى المرفقين، أربعة غسل ليه؟ مسح الرأس، مسح الرأس، خمسة غسل الرجلين إلى الكعبين، ستة الموالاة. يعني إيه الموالاة؟ يعني التتابع، يعني لا تفصل بين أعضاء الوضوء بعمل أجنبي طويل. عمل الأجنبي إيه؟ طويل، لأن الفاصل اليسير لا يضر. وإنت بتتوضى اتصل المحمول، والمحمول ده منه لله مشكلة، بيبوظ الصلاة على الناس، ممكن يفسد الوضوء كمان. اتصل المحمول، تطلع المحمول مكالمة مهمة، أيوة إيه الموضوع؟ دخلت في حدوتة طويلة، خلصت الحدوتة بعد ربع ساعة، قال لها أنا كنت بتوضى، وصلت لحد فين؟ غسلت الوجه والإيدين، أرجع أكمل. ده فصل طويل، من الأول تبدأ، من الأول تبدأ. أما إذا كان الفاصل يسير لا يضر، الفاصل اليسير لا يضر. بعض العلماء بيقول لو جف الأعضاء، لو جف العضو السابق ما تلحقش بالعضو اللي بعده. الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح، لأن ممكن أصلا في بعض البلاد الجافة الحارة الأعضاء تجف قبل أن تنتهي من الوضوء، يبقى عمرك كده ما هتتوضى. ها بعد ما تغسل وجهك تيجي تغسل إيدك وشك نشف، تروح عيده تاني، مش الشغلانه دي. لا، يبقى مش هو ده الضابط. الضابط الايه؟ الفاصل الطويل. يبقى اركان الوضوء كام يا حبيبي؟ ست ان شاء الله، هم ستة بس فقط لا غير. كل ما كان بخلاف ذلك فهو مستحب، على الراجح من اقوال العلماء هو مستحب. يبقى الاستنشاق مستحب، بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وامر به. النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه، وكان يحافظ على المستحبات، كان يحافظ على الكمالات عليه الصلاة والسلام، وأمر به أمر ندب واستحباب. طب هو من الوجه؟ لا، الوجه ما يواجه به، هو ده الوجه. هو أنت في الاستنشاق بتغسل باطن الأنف ولا ظاهر الأنف؟ باطن الأنف صح؟ بس أنت ظاهر الأنف غسلته مع إيه؟ مع الوجه، خلاص يبقى أنا غسلت الأنف. لكن الباطن ده في الاستنشاق، هذا ليس بواجب، مستحب. ولكن أنا منصحك كمسلم حريص على الخير والسنة ألا تترك المضمضة والاستنشاق. احنا ذكرنا أن الراجح أنها إيه؟ مستحب. هتفرق في إيه بقى حبيبي؟ أن واحد دلوقتي بعد ما صلى جاي يقول لك والله أخي يحيى أنا بعد ما صليت تذكرت أني لم أتمضمض ولم أستنشق، هل صلاتي صحيحة أم صلاتي باطلة؟ الحنابلة ومن وافقهم ممن يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق يقولوا صلاتك باطلة، ارجع عيد الوضوء وعيد الصلاة. والشافعية ومن وافقهم يقولون صلاته ايه صحيحة لأن ترك مستحبات فاته الأجر، فاته ليه الأجر، ودوت الراجح، دوت ليه إن شاء الله الراجح. فهمت كده؟ واضحة؟ بالله عليك. طيب هقول لك النقطة اللي بعدي. أي حبيبي التسمية، ما أنا لسه جاي، أنا لسه خلصت، لسه جاي التسمية إن شاء الله. حاضر. تسمية من المستحبات، تسمية من المستحبات. طيب ثم ينتثر ومن استجمر فليوتر. الاستجمار استعمال الجمر لإزالة النجو، إزالة آثار الحدث، والاستجمار لا يكون إلا بعد البول والغائط، لأن في عادة منتشرة خاصة في الأرياف، في الأرياف خاصة كل من أراد الوضوء لابد أن يستنجي، ده كلام غير صحيح، دي بدعة، هذا تنطع في الدين. الاستجمار والاستنجاء يكون لسبب، سبب خروج النجس سواء كان بول أو غائط. جميل. الحديث بيقول من استجمر فليوتر، استجمر يعني استخدم الجمر في إزالة النجس، فليوتر يعني يقطع الاستجمار على وتر. الاستجمار يجوز يكون بالحجارة، بالخشب، بالورق، بالخرق، كل هذا ايه جائز. انت فاكر المرة اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا إزالة النجس معقول المعنى، إزالة النجس معقول المعنى، لا يشترط فيه النية. هقول لك كمان حتة، ويزال بكل مزيل، يزال بكل ايه مزيل، يعني انت حضرتك معلش يعني معذرة جاء الثوب بتاعك نجاس بول، لازم تغسله بالمية. ابنك ربنا يهديه قلت له يا ابني اغسل الثوب ده، راح مسك ازازة الخل وغسله، غسله بالخل، غسله بالجاز، بتبص انت في الثوب ما لقيتش فيه نجاسة، اتغسل ولا ما اتغسلش؟ اتغسل. يبقى هل يشترط فيه الماء؟ لا يشترط في إزالة النجس شيئا معينا، وإنما المقصد إزالته، والماء أفضل طبعا، لأن الماء إيه؟ طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو أيسر وأوفر، صح؟ ولا تتخلى أوفر الماء من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وإن استجمر فليوتر، وده أمر، والأمر للوجوب. وإذا استيقظ أحدكم من نومه، خد بالك شوف الشريعة، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. زمان حضرتك طبعا ما كانش فيه الحنفيات، كانتش موجودة، فكان استخدمون الايه الآنية. لذلك انت تجد دايما في كتب الفقه بعد باب المياه باب الآنية. ليه بيرتبوا كده الفقهاء؟ لأن الماء في إناء، الماء في ايه، فيكلمك عن الماء وبعدين يكلمك عن ايه، عن الإناء اللي بيوضع فيه الماء. ما في إناء حلال وفي إناء ايه حرام، يعني لا يجوز تتوضأ في إناء من ذهب، إناء من فضة لا يجوز، من نحاس، من حجارة مش حرج. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت هتقوم تتوضأ، ها تقوم المنام تريد أن تغسل يديك أو تتوضأ، لا تضع يديك في الإناء، اغسلها خارج الإناء ثلاثا. ليه؟ شوف العلة، لا يدري أين باتت يده، يمكن اليد دي وقعت على نجاسة وانت نائم، ممكن نائم يكون نائم في صحراء، ممكن نائم في مكان فيه قذرات، ممكن هو نائم على سريره يضع يده على مواطن مثلا العورات منه من نفسه، فيكون في يده شيء من اللي من النجس أو القذارة، مش لازم نجس، قذارة، فيقذر الماء على غيره. والماء لما يبقى قليل وفي آنية لو قذر الأتلفه، صح؟ يعني بعض الناس ممكن حتى احنا يقرف يعني، خدت بالك يوم يلاقيك انت قايم من النوم واضع ايدك في الاناء على طول مباشره، شوف الشريعه والاداب الجميله، شوف اغسل ايدك خارج الاناء، اغسل ايدك خارج يعني ميل الاناء كده، تغسل ايدك بره ثلاث مرات وبعدين ضع يدك في ايه في الاناء. لا يدري احدكم اين باتت يده، وهذا في نوم الليل وفي نوم النهار، وهذا على الوجوب الراجح من اقوال العلماء ان شاء الله. حديث اللفظ الآخر فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. والإخوة لو تكتب الأسئلة في ورقة يبقى أحسن، ما نقطعوش تسلسل الدرس. حديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. يبقى النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، والنهي عن الاغتسال في الماء الدائم. العلة، العلة فين؟ العلة حتى لا يقذر هذا الماء أو ينجسه، أو ينجسه. لو الماء دائم ممكن لو قليل مع تورد النجاسة عليه، ده تبول فيه وده تبول فيه ينجس. وفي علة تانية ممكن يكون ده سبب لنشر الأضرار والأمراض، نشر الأضرار والأمراض. طيب لا يغتسل فيه وهو جنب، هي الجنابة تنتقل؟ أنا بسألك، الجنابة تنتقل؟ الحدث بينتقل؟ هقول لك حاجة جميلة، العلماء بيعرفوا رفع الحدث بإيه؟ بقول لك إزالة حكم، رفع حكم، رفع وصف. انت بتبص لي شكلك مش فاهم. هقول لك يا حبيبي، النجس ده عين، النجاسه دي ايه؟ عين، يعني حاجه ممكن تبصرها تشمها تلمسها. لكن الحدث بيقولوا فلان ده محدث وفلان ده متوضي، احنا نعرف اللي ماشيين في الشارع ده محدث متوضي؟ فالحدث ده اسمه ايه؟ وصف، اسمه حكم. لان في بعض الناس مش فاهم، بص واحد يقول لك ايه، والله انا مستحمى قبل ما انام وغسل رجلي وتمام، لازم لما اقوم من النوم اغسل رجلي عشان اصلي؟ ده انا غاسل كويس. اقول له لا، لازم، ده امر تعبدي، امر ايه؟ غير معقول المعنى. بدليل ايه؟ لو عدم الماء وجب الايه؟ التيمم، صح ولا مش صح؟ انت معايا؟ لا. ايه العلاقه بين التيمم وبين الحدث؟ ايه العلاقه؟ واحد اخرج ريح واجب عليه انه يتوضا. طب واحد يقول لك ده مش يغسل موطن الريح وخلاص؟ لا، ده امر تعبدي. امر ايه؟ تعبدي، بخلاف ازاله النجس، ده امر اسمه معقول المعنى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيامرك باداب ان انت لا تغتسل في الماء الدائم وانت جنب، لان الماء ممكن يتقذر، ممكن يتقذر وتفسده على غيرك. وده من حرص الشريعه على المال وحرص الشريعة على النظافة، خاصة نظافة الماء. هنكمل المرة الجاية إن شاء الله. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.